فأرسل إلى هارون وإذ نادى ربك موسى فأرسل إلى هارون وإن لا ربك موسى القوم الظالمين يا عيني قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني قال رب أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون يا رب ربي إني إلى هارون على أم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا قال كلا قال كلا فاذهب بآياتنا وفعلت فعلت قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من نورك فينا فعلت فعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها قال فعلتها تمنها

قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء

قال لهم فَإِذَا ولسوف تعلمون وأوحينا أرجو الله Oh, وما كان أكثر